فإذا آواه الجنين ووضع التمر بالجرين ثم جاء إنسان وأخذ منه فإنه يقطع إذا بلغ ما أخذ ثمن المجن. فإن كان دون ثمن المجن ففيه القيمة مرتين والنكال. تعرفون الجرين؟ إيه؟ ماذا يسمى عندكم؟ ها؟ مجران؟ مجران. طيب قريب من فضلك اقلب الشريط. قريب من اللغة العربية ها؟ يسمى البيدر. البيدر هو الجريب. نعم يعني مش كانوا إذا جذوا النخل تمر وضعوه في مكان محرز من أجل أن ييبس حتى لا يفسد إذا كنزوه وهو رطب فسد فيجعلونه في الشمس حتى ييبس. هذا يسمى البيدر ويسمى الجرين. نعم المهم أنه إذا كان بعد أن أواه الجرين فإنه يقطع لأنه أخذه من حرز إذا بلغ النصاب فإن لم يبلغ النصاب ضعف عليه الغرم ولا قطع. رواه أهل السنن. نعم أي هذا الحديث لا رواه البخاري. نعم قال رواه البخاري في المجلد الأول صفحة 168 باب العلم باب الغضب في الموعظة. أنا رجعت إلى شيخ البخاري. نعم ذكر الأطراف المعروفة احفظ عفاصها ووكاءها. إيه هي اللقطة هذا صحيح. حديث زيد بن خالد معروف. نعم نعم أنا سمعت أن المسؤولين يسمحون فيه إذا أخذه على وجه ينتفع به لكن يأكل ولا يحمل. ثمر فلم يأكلها حتى أكلها وهو جائع فذهب إلى صاحب يعني أحد يسير حتى دخل البستان من الناحية الأخرى فيستأذنه يعني على التورع منه يعني فقال له لم أسامحك حتى أزوجك منه إلى آخر القصة كنت تعرف. لا ما أعرف. طيب المهم يكون كمل كمل ها قال لن أسامحك حتى تزوج بنتي ما كان فيها فائدة. فالمهم قال هي عمياء ويعني يقول هل صمت يعني وصمت وصمت يعني وبكمة قال أبكمة يعني ما أعرف ما هي سبب لهذا القصة. والله أنها كلها يعني صار يخليه يفك من هالبنت. المهم تزوجها يعني تزوجها وهي عمية عمية وردي يعني قال خلاص يعني حتى يسامحني إيه؟ يقول هكذا. فالمهم بعد ما تزوجها وجدها يعني صاح سليم يعني صاح سليم شلون وجدها سليم ما فيها شيء إيه طيب ما فيها شيء عرفا يعني صاح طيب. فالمهم أن هي فلما يعني رأى هكذا قال كيف أبوك هكذا فقالت يعني إني عمياء لا أرى إلا يعني أرى الباطل عمياء عن الباطل عمياء عن الباطل وصبت لنا و إلا للخير نعم بكمة بكمة لا تكلم إلا بخير. نعم المهم هذه القصة يريد يعني بعض وما شابه ذلك يعني في بعض القصص كثيرة يقولون يا شيخ يعني وش العبرة من هذه العبرة الشاهد يعني قولكم يا شيخ قولكم أن الرجل إذا مر على مستاذ يأكل كيف هذا؟ لكن ربما لا تحصل لك هذه القضية محمد يمكن ما تحصل لك هذه أقول لا تأكل رجاء أن يحصل لك هذه المرأة الشيخ ما وصل ذلك، وصل في بعض الناس يقول تورعا، بعض الناس يعني يتورع عن يملا يعني قلمه من ذوات اخيه يقول تورعا، هذا ورع بارد صديق تيم يعني نريد يعني. الإمام أحمد سئل عن هذه، سئل عن الرجل يكون إلى جنبه أخوه فهل يستأذنه في أن يغط قلمه في مخبرته، فقال إن هذا ورع مظلم، ورع مظلم يعني ليس محمودا، لأن هذا جرت بالعادة. وجاءته امرأة في يوم من الأيام فقالت له يا أبا عبد الله إن السلطان يمر بنا وإن غزلنا يزداد بسبب ما معه من الأنوار، أفيحل لنا ذلك؟ فقال نعم ليس في هذا بأس. فلما انصرفت سأل الإمام أحمد من إلى جنبه من هذه؟ قال هذه أخت إبراهيم بن أدهم. فدعاه فقال لها لا تفعلي فإنه من بيتكم خرج الورع. فأفتاها غير فتوى الأولى، نعم غير فتوى، لأن الفتوى قد تختلف بحسب المستفتي، لكن بشرط أن لا تتعدى حدود الله. وهذا الذي حصل من أبي عبد الله رحمه الله أحمد بن حنبل ربما نقيس عليه مسألة سأل عنها بعض الطلاب بعد انصرافنا من صلاة الجمعة الماضية حين تكلمنا على الغش، فقال أرأيت لو سمعت أحد الطلبة يلقن أخاه الجواب، سمعته سماعا ولم أقصد الإنصات إليه ولا الاستماع إليه لكني عرفت أنه صواب، فهل يجوز أن أضعه في جوابي أو لا يجوز؟ ما يجوز. نعم ما يجوز، ما يجوز. نعم لأن الزمن، لأن الزمن زمن للجواب لا للتلقي. لا لا صحيح، ما ما ما وقف وقال ما سمعت ليه أي ولا حاولت الاستماع، لكن سمعت يقول لفلان هذا حرام هذا ما يجوز، بس كلمة ما يجوز أو حرام ما يجوز. ما يجوز، والمعاهد والكليات لا تأذن من مثل هذا. طيب وش يسوي؟ ما يكتب، لا يكتب. ها؟ كيف؟ ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ. لا يكتب الجواب. نعم؟ لا يكتب الجواب. لا يكتب الجواب؟ نعم، هذا الجواب الذي سمعه وهو لا يعلمه قبل ذلك. إيه؟ لا يحل له أن يكتبه. نعم نعم نعم، لأنه يعني يكون ألقى نفسه ألقى على نفسه البلاء وهو يعلم إذا سلم أنها. كيف وش البلاء اللي ألقى عليه؟ أنه يضر نفسه إذا سلم لا ضر ولا ضرر، وهو يضر نفسه يعرف أنه إذا كتب جواب غير هذا يعني ضر نفسه المتعمد. ها يعني تقول حينئذ يجب عليه أن يكتبه؟ لأن الشيخ لأن يعني عرف شيء وعرف انه حق يعني ناقض نفسه. نعم والله ما انا انا قلت له هذا رزق ساقه الله اليك يكتب، لانه الحقيقه ما قصد هذا، لو قصد أو كم يستمع لعله يسمع أحد يغشش أحد صحيح، لكن شيء سمعه وش لا يكتبه؟ لو ألهم إياه إلهاما بعد هذا طيب، ومثل ما قال الخالي يعني ربما يؤخذ من قوله فإنما أطعمه الله وسقاه يسر الله له من هنا يوصل إلى هذا. هنا نعم. مسألة يا شيخ، نعم. لو أن اثنين يتسران، نعم. فسمعتهما من غير قصد منك، نعم. هل يحل لك أن تنشر هذا السر؟ هذا سرهم هم. ها؟ هذا سرهم هم. اي نعم، وهذا جوابهم هم. لا لا ما ما ما بسر. هذا وده يمكن كل الطلاب يسمعون ينتفعون. يجب يعلم عليهم. اي نعم. يجب. ينتفع منهما ويعلم عليهم. اي نعم. إذن لأن هذا منكر الغش. إذن الآن الإمام أحمد رحمه الله قال لهذه لا بأس فيما زاد في زيادة الغزل لمرور السلطان. لكن يا شيخ لو أن يجب يعلم عليهم وينظر ما خلاقه هذا الشيء. ما يقول لا لجل ما تعود لهذا الشيء. وينكم نعم. لكن يا شيخ لو ثبت أن إدارة المدرسة ما تأذن ولا المدرس على كل هذا شيء بينه وبين الله. يقول أنا سمعت ما لم أستمع إليه ولا قصدت. لكن لو سأل المدرس ولكن ذكروني. لكن لو سأل المدرس قال له أن تأذن مثل هذا قال لا والله ما أذن لك. ولو قال حتى لو قال المدرس أنا أبكت جاب الله. قريب هذا من ترك شيء لله أو أمر الله خيرا. نعم. وإذا قلنا أن هذا الرجل سمع هذه الإجابة. نعم. نحن أنت قلت من قبل شيخ والله أعلم في مسألة أن العطر أنك تطبيقه تورعا لقوله تعالى اجتنبوه. نعم. اجتنبوه لعلكم. نعم. وإذا قلنا أن هذا الرجل ما اجتهد في هذا السؤال لا ذاكر ولا قدم أي شيء بين أتاه صائغا هذا. يعني لو تركه تورعا لله والله الله عز وجل يعوضه برجل صح له يعني ويعطيه بالأجر أمل الله تعالى. بس هو هل الله أمر بهذا؟ ما أمر. الكلام على هل إن الله أمر بأن لا أنتفع بشيء ساقه الله إليه بدون فعل مني؟ ما هو يعني هل هو يعني صحيح؟ أنت قلت مشيخ لا يجوز الغش في الإنسان. فصحيح الأمر هذا صحيح لو يبلغ يعني الكلمة نسمعها بناء على ماذا؟ بناء على غش أنا. لكن أنا ما غشيت. مش ممكن لا. لكن المقصد مش ممكن أنا أتعامل يعني أنا والله أعلم أنا ما يعني شعرت بطلبي أنا أتركها اللعبة. خير إن شاء الله. أنت الحين مهوس بهالزوج اللي أصم البكم العام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. الفصل الخامس حد الزاني. قبل ما كملنا الشرح. نعم وليس عن المنتهى. من الحديث ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق أنه من شرط القطع في السرقة أن تكون السرقة من حرث. فإن لم تكن من حرث فلا قطع. وهنا ذكر ليس على في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قط. فسر شيخ الإسلام منتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون يعني يمر بالشيء ويخطفه يمشي هذا منتهب. والمختلس الذي يخالصه بمعنى ينتهز الفرصة حتى تغفل فيختلس. والثالث الخائن. الخائن هو الذي يخون في الوديعة أو غيرها ويجحدها. ويستثنى من ذلك ما سبق وهو العاري. فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في جحد العاري. وأما الطرار فهو الذي يبط الجيب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح. هذا يسمى طرار. يأتي مثل على الجيب نسميه احنا المخباتر. نعم يبطها في مبراه أو شيء ويأخذ الذي فيه هذا يقطع على الصحيح. وكذلك أيضا يبط الأكمام. كيف يبط الأكمام؟ كان الناس فيما سبق لهم أكمام تتدلى يسمى عندنا في اللغة العامية المردن يعني حوالي نصف ذراع عرضه، وطوله يمكن حول المتر، ينتفع به الفلاحون. فتجد الرجل مفتوح الكم واسع، وفي هذه الخرقة تدلى تسمى ردنا. كان الناس ونحن شاهدناهم يضعون في هذا الكم، يضعون فيه الدراهم، ويضعون فيه السكر والشاهي، يصرونه. إن كان الناس بالأول السكر والشاهي ما بيشترون بالكيس والكرتون، يشترون يعني باليد، يأخذ صاحب الدكان باليد يقول ما اليد هذه بكذا وكذا، ويضعه في الردن هذا ويصر، وكذلك السكر. نعم. فإذا كان الإنسان قد وضع دراهمه في هذا الكم وربطه، وجاء إنسان بطه وأخذ، فإنه يقطع على القول الصحيح، لأن هذا سرق من حرز، وأي حرز أبلغ من كون الشيء مع صاحبه وقد حفظه حيث عقد عليه العقدة فيقطع. وقوله على الصحيح يفهم منه أن هناك قولا آخر أنه لا يقطع، ولكن الصحيح أنه يقطع، لأن الحرز كما سبق ما جرت العادة بإيش؟ بحفظ المال فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الخامس: حد الزاني. وأما الزاني فإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة. الزاني لم يعرفه المؤلف، وكذلك أظن السارق لم يعرف، ونحن عرفنا السارق الذي يأخذ المال خفية. الزاني هو الذي يفعل الفاحشة في قبل أو دبر من آدمي، هذا الزاني يفعل الفاحشة في قبل أو دبر من آدمي. وأما الزنا بالبهائم فإنه لا يدخل في هذا الباب، وإن كان حراما لكنه لا يدخل في هذا الباب، لأن الزاني بالبهيمة يعزى فقط كما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف إن كان ذكره. نعم. فإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده. واختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم 100 على قولين في مذهب أحمد وغيره. نعم. واختلف لا بأس. وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 فإنه يجلد 100 جلدة بكتاب الله، ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغرب. تغريب. نعم. وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه. والصحيح وجوب التغريب، لأنه ثبت به السنة، ولأن فيه مصلحة، فإن الزاني إذا غرب إلى بلد آخر غير بلده فإنه لا بد أن تنكسر نفسه، ولا يكون عنده ذلك المرح الذي كان في بلده. وأيضا إذا غرب ابتعد عن محل الفاحشة فربما ينساها. وبناء على هذا التعليل يجب أن يغرب إلى بلد أبعد من الفاحشة من بلده، فمثلا لا يغرب إلى بلد تفعل فيه الفواحش ولا أحد ينهى ولا أحد يأمر. فإن تعذر ذلك فقيل يسقط التغريب، وقيل يحبس لمدة سنة، وهذا هو الأصح، إنه يحبس لمدة سنة حفظاً على نفسه وإصلاحاً لحاله. فإن قال قائل لماذا لا يقتل بالسيف؟ لأنه أهون وأسهل وأريح. فالجواب على ذلك فالجواب عن ذلك أن نقول لما كانت الشهوة المحرمة شملت جميع جسده كان من المناسب والحكمة أن يذوق الجسد كله ألم العقوبة، وذلك بالرجم. نعم. ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه 4 شهداء أو يشهد على نفسه 4 شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه 1 واحدة. ولو أقر على نفسه ثم رجع فمنهم من يقول يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول لا يسقط. الشيخ رحمه الله في هذه الخلافات لا يرجح كما هو مشاهد أمامكم الآن، ولكن نقول إذا شهد على نفسه 1 واحدة فإنه يقام عليه الحد، ويجاب عن قصة ماعز بن مالك حيث ردده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يستثبت بدليل أنه سأل أبك جنون وأمر من يشمه وأرسل إلى من يعرفه هل يعرفون فيه شيئا، فدل ذلك على أن تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام رجمه من أجل الاستثبات. وإذا أقر ثم رجع فمنهم من يقول يسقط عن الحد، ومنهم من يقول لا يسقط. والصحيح أنه لا يسقط، لا سيما إذا وصف الجريمة بأن قال فعلت كذا، دخلت البيت واتصلت بالمرأة، وذكر وصفا تاما، فإن الصحيح أنه لا يقبل رجوعه. نعم، لو فرض أن هناك شبهة، صليت تحية المسجد يعني. لو فرض أن هناك شبهة بأنه مجبر على الإقرار، فحينئذ لا نعمل بإقراره أصلا، لا نقول أنه رجع، لكن نقول لا يقبل إقراره، لأنه لا بد أن نتأكد أن الإقرار صادر عن اختيار. نعم. سيأتينا. رجع ثم رجع، يعني هذا كلام المؤلف. يقول من العلماء من يقول يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول لا يسقط. نعم خالد. الحكمة التي ذكرناها في الرجم. نعم. موجودة في الزانية غير المحصن. نعم. ومع هذا جريد. الزاني غير المحصن لم يجب عليه القتل، حتى نقول يجب أن نسلك الأسهل، لأن القتل إعدام، والإعدام يكون بالأسهل وبالأشد. نعم وهو موجود في غير المحصن، موجود في غير المحصن، لكن غير المحصن. والسؤال الآن لماذا لم نقتله بالسيف؟ لأنه أسهل. نقول لا لهذا السبب. نعم. والمحصن من وطئ، والمحصن من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلها ولو 1 واحدة. وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات على قولين للعلماء؟ وهل تحصن المراهقة للبالغ؟ وبالعكس فيه نزاع. عندك فيه نزاع؟ عندك؟ عندي. عندك. والله هو الظاهر نكتب، لأن هذا الاستفهام يعني أن فيه نزاع. لكن صحيح العبارة وهل تحصن المراهقة للبالغ؟ فيه نزاع عندك؟ أي نعم عندي في نزاع. ذكر المؤلف رحمه الله من هو المحصن، والمحصن في كل موضع بحسبه. الإحصان قد يراد به ما ذكر المؤلف، وقد يراد به العفيف مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وقد يراد به الحرائر مثل قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. فالمهم أنه يفسر في كل موضع بما يقتضيه السياق. المحصن هنا في باب الزنا يقول من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبولها ولو مرة واحدة. الشروط الآن لا بد أن يكون حرا، فإن تزوج وهو عبد رقيق ووطئ ثم طلقها ثم أعتق ثم زنى فهل يكون محصنا؟ ليش؟ لأنه حين النكاح ليس حرا. أيضا مكلف يعني بالغا عاقلا، فإن تزوج قبل البلوغ وجامع ثم طلقها ولم يجامعها بعد البلوغ فإنه ليس بمحصن، لا بد أن يكون بالغا. وكذلك لو كان مجنونا تزوج وهو مجنون وجامع زوجته ثم من الله عليه بالعقل ثم زنى بعد ذلك فإنه ليس بمحصن، لا يجب عليه الرجل. والثاني نكاحا صحيحا، فلو تبين أن النكاح غير صحيح مثل أن يتبين بعد أن تزوجها وجامعها يتبين أنها أخته من الرضاع فإنه لا يكون محصنا. لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح. في قبولها احترازا مما لو جمعها في الدبر أو في البخيلين مثلا فإنه لا يكون بذلك محصنا، لا بد أن يكون في القبول. فالشروط الآن حر مكلف بنكاح صحيح، بنكاح ولا بد صحيح، وجامعها في القبول. كم؟ خمسة. طيب لو زنى بامرأة ثم زنى بأخرى فهل يكون محصنا؟ لا لا، لأن جماعه الأول ليس في نكاح صحيح. وكذلك أيضا لو تسرى يعني اشترى أمه وجامعها ثم زنى والعياذ بالله فهل هو محصن؟ لماذا؟ لأن جماعه هذا في غير نكاح صحيح. طيب، وقوله ولو مرة واحدة يعني لا يشترط الاستمرار، حتى لو فرض أن المرأة ماتت وبقي بلا زوجة ثم زنى فهو محصن، يعني لا يشترط استمرار النكاح إلى وقت فعل الفاحشة. ثم قال وهل يشترط أن تكون مبطوءة مساوة للواطئ في هذه الصفات، يعني أن تكون حرة بالغة عاقلة؟ يقول على قولين للعلماء، المذهب عند الحنابلة أنه لا بد أن تكون مساوية، فلو تزوج صغيرة أو مجنونة أو أمة فإنه لا يكون بذلك محصنا، لا بد أن تكون المرأة مساوية له في هذه الصفات. وهل تحصن المراهقة للبالغ؟ يعني مثلا لو تزوج امرأة لم تبلغ مراهقة وهو بالغ فهل يكون محصنا؟ يرى بعض العلماء أنه يكون محصنا وبعضهم يقول لا. فمن قال لا بد أن تكافئه في الصفات قال إن المراهقة لا تحصن المحصن. نعم. ومن قال لا يشترط، فمن قال يشترط أن تكافئه قال إن المراهقة لا تحصن، ومن قال لا يشترط قال إنها تحصنه. وبالعكس، العكس هو أن يحصن الصغير من كانت بالغة، كما لو تزوج وله قبل أن يبلغ ثم جامع الزوجة ثم زنت هي فهل تكون محصنة؟ على خلاف بين العلماء، والمذهب أنها لا تكون محصنة لأن زوجها صغير. كيف جمعها قبل أن يبلغ؟ نعم، كيف يجمعها قبل أن يبلغ؟ قبل أن يبلغ؟ إيه؟ في إشكال هذا؟ نعم، يجمعها قبل البلوغ؟ هنا يمكن ينتشر؟ الله المستعان، والله غريب، الطفل اللي يرضى ينتشر ذكره. أين غريب لي. أرأيت أخاك وهو صغير؟ العجيب أني قرأت لبعض الأطباء قولا يعني يضحك السفهاء منه، يقول أن الطفل وهو يرضى أمه يتصور أنه يجامع ولذلك ينتشر ذكره. سبحان الله، يعني إلى الحد، يعني جعلوا كل الحركات كلها مبنية على الشهوة الجنسية، ولا شك أن هذا قول باطل. أما مسألة الانتشار فهذا واضح، ما في إشكال، لكن قال هل ينزل أو لا؟ ما ينزل، إيه؟ إذا أنزل صار بالغا. نعم. فأما أهل الذمة فإنهم محصنون أيضا عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد، لأن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين عند باب مسجده، وذلك أول رجم كان في الإسلام. واختلفوا في المرأة إذا وجد، وهؤلاء وهذان اليهوديان احتكما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ظنا منهما أن الرسول سيخفف، وذلك أن الزنا حده الرجم في المحصن عندهم في التوراة، لكن كثر الزنا في أشرافهم والعياذ بالله، وقالوا لا يمكن أن نرجم الأشراف والسادات ومن لهم الكلمة، فماذا نصنع؟ صاروا إذا زنى المحصن من هؤلاء أركبوه هو الزاني على حمار وسودوا وجوههما وجعلوا وجهه إلى جهة وجهها إلى جهة أخرى، كل واحد يستدبر الآخر، وطافوا بهم في الأسواق، وهذا هو الحد. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ووجد الزنا من هذين الرجلين، جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحتكمون إليه ظنا منهم أنه سوف يخفف الحد، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر برجمهما، فقالوا لا نجد الرجم في كتابنا، فدعا بالتوراة وجعل يقرأها، ووضع يده القارئ على الآية التي فيها الرجم في التوراة. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود، فقال له ارفع ارفع يدك، فرفع يده فإذا الآية نص بأنه يرجم الزانيان إذا أحصنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. فانظر الآن، اليهود حاولوا أن يكتموا ما كتب في كتبهما، وهذه الأمة تنفذ الرجم مع أنه لم يوجد في الكتاب بلفظه، نسخ لفظه، لأن كان في آية الرجم تقرأ في كتاب الله ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. فكان هذا الرجل الزاني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما جعل يقي هذه المرأة من الحجارة حتى مات، ثم قضي على الجميع. إذن أهل الذمة تقام عليهم الحدود كذا، ويثبت الرجم في حقهم لأن هذا موجود في كتابهم. نعم. واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدع شبهة في الحبل، ففيه قولان في مذهب أحمد. فيها بالألف. أي ففيها قولان. أنت قلت فيه. لا خطأ. ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره، قيل لا حد لها لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة أو لا حد لها. اي عندك وين نسختنا عليها؟ نسختها مع من؟ ها؟ احمد مع لها نسخه عليها وهي اقرب. نسخة قيل لا حد عليها لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة أو بتحمل أو بوطء شبهة، وقيل بل تحد، وهذا هو المأثور على الخلفاء الراشدين. عن الخلفاء صح. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بأصول الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود. صحيح. أولاً أن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها، وهذه قاعدة خذوها في هذه المسألة وكذلك في النصوص الشرعية. يعني مثلا إذا جاء النص ظاهر كذا وكذا ويحتمل على وجه الندور خلاف ذلك فخذوا بالأول، لأن فرض الاحتمالات النادرة ربما يضيع جميع الاستدلالات، والاحتمالات النادرة هذه لا عبرة بها، وكما يقال النادر لا حكم له. ثم نقول مع كون الاحتمالات النادرة إذا ادعتها وقالت إنها مكرهة فهذه شبهة، إذا قالت إنها مكرهة ما لا نحدها، لكن إذا لم تدعي شبهة ولم تقر بالزنا ولم يشهد عليها أحد ماذا نقول؟ يقول المؤلف فيها قولان: قيل إنها لا تحد، وهذا هو المشهور من المذهب وهو أمر مشكل، يعني لو أن امرأة تحمل كل سنة وهي ليس لها زوج وليس لها سيد ماذا نقول لها؟ لا نقول شيئا، نقول بارك الله في المولود ولا نقول شيئا، وهذا فيه مفسدة عظيمة. والصحيح المتعين كما قاله الشيخ رحمه الله وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين أنها تحد ما لم تدعي شبهة، فإن ادعت شبهة رفع عنها الحد، لأن الحد يقتضي إهانة المسلم، والأصل في المسلم أنه إيش؟ محترم، فلا تجوز إهانته بحد دون يعني دون الرجم، ولا يجوز أيضا قتله بالرجم لأنه محترم. نعم. وأما اللواط وقول الاحتمال كذبها كاحتمال كذبها يعني فيما إذا أقرت، وكذب الشهود فيما إذا شهد عليها الناس، لأن المؤلف الآن ذكر أنه يثبت زناها بثلاث طرق: الشهود، الثاني الإقرار، والثالث الحبل إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، هذا على القول الراجح. انت رب. نعم صحيح بما سبق أنها تحد. نعم اي نعم هذا أقرب، لأن الصغيرة ما في فائدة ما تعرف. بالنسبة للشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، سأل بعض الأخوة عن درس البارحة، قال تحمل يعني لما ذكر رحمه الله أن الحامل إذا لم يكن لها زوج ولا سيد فإنها على القول الراجح يقام عليه الحد، إما جلد وتغريب وإما رجم، وأن الذين قالوا لا تحد جوزوا أن تكون حبلت مكرهة أو بتحمل. قال ما معنى التحمل؟ التحمل معناها أن المرأة تأخذ المني ثم تدخله في فرجها فتحمل به، هذه. ومعلوم أنه لا يحل للمرأة أن تتحمل بماء غير زوجها، أما ماء زوجها فلا بأس أن تتحمل به لكن بإذنه، وأما الأمة فليس لها أن تتحمل بماء سيدها لأن ذلك قد يضر به، لأنها لو حملت وصارت أم ولد عتقت عليه كرها. فهذا هو التحمل. وينبني على ذلك هل يجوز التلقيح الصناعي أو لا؟ نعم، هو على هذا القول يجوز، وبهذا أفتى أظن بعض العلماء، ولكن المحذور كل المحذور في زمننا الآن أنه من الطبيب الموثوق الذي لا يخلط الأنساب، هذه المشكلة. ولهذا لا يمكن بالنسبة لي أنا أن أفتي به على سبيل الإطلاق وأقول إن المرأة إذا لقحت بماء زوجها فإنه لا بأس به، لما نخشى من مثل هذه الحال، إنه يجي الطبيب ويعطى مثلا دراهم ويأتي بنطفة من غير الزوج ويحملها الزوجة، وقد وجد هذا. لذلك نحن لا نفتي به، وإن كان غيرنا قد يفتي به لكننا لا نفتي به خوفا من هذا المحذور. نعم، وهذه المسألة تطورت، يعني بدأوا الآن حتى الزوجتين يمكن أن الزوج يقذف في إحداهما ثم إذا تكون في البويضة تنقل إلى الزوجة الثانية. المسألة خطيرة الحقيقة، يعني التطور فيها خطير. نعم، طيب ما يخالف جارك هذا لا تحسبه. نعم، سؤال غيرك يا بن داوود. إيه؟ بإذن الزوج. ليش؟ هل الصناعي لكن يبيع بنفسه يمكن. يقال إنه إذا قذف في قطنها أو شبهها وتحملت بها أمكن هذا. لا ما نفتي به كما قلت لك، يعني لأن لو أفتنا به خطيرة، من يثق من هذا الطبيب؟ نعم. لا يتصور الشيخ أن الرجل يعني يخرج معه بغير إرادته، لأنه أين أنت؟ أنائم أنت أم يقضى؟ أسألك الآن، أنائم أم يقضى؟ يقضان. أليس الرجل يمكن أن يحتلم في الليل؟ إن شاء الله يقولون لو خارج المن وشم الهواء يموت إلا أن يكون من داخل. لكن يمكن الكلام على كلام الفقهاء، أنا ما أعرف أنه يموت أو يحيا، لكن كلام الفقهاء قالوا هكذا. أي شيء إذا احتلم هو نائم يعني يتفرق في هذا، وهي على كل حال هذا نحن نقول لا بد من إذنه، وإذا كان كما قلت فهذا إذن، إذا كان في اليقظة وهو يراها تفعل فهذا إذن، لكن لو فرض الصورة ولو واحدة بالمئة فلا بد من إذنه. علم أخانا عبد الرحمن. على كل حال هذه مسائل طبية ما نعرفها، لكن كلام الفقهاء قالوا التحمل يكون بمثل ما قلت لكم.